سبحانه وتعالى الجبار بيشكر دائما كسر العباد اذا حدثت لهم مشكله. وذكرت ليكم ان الصحابه رضوان الله عليهم يوم احد لما اصيبوا بهذه المحنه الشديده ربنا سبحانه وتعالى انزل سوره كامله. السوره الكامله دي هي صورة لجبر الكسر اللي حصل عند الصحابة رضوان الله عليهم. لأن من الصحابة من مات أو من مات له قريب. من الصحابة من أصيب. من الصحابة اللي مبتلى الآن ابتلاء نفسي غير طبيعي. الوضع كان صعب. الواحد منا لما بيشوف مشهد من المشاهد اللي بتحدث في أفريقيا الوسطى ولا تحدث في في في في في بورما بيقعد فترة طويلة نفسيا مدمر. فما بالكم ان الصحابة رضوان الله عليهم شافوا ده. فمصابين الان بحالة نفسية سيئة للغاية. تنزل سورة آل عمران علشان ربنا سبحانه وتعالى يجبر الكسر اللي حصل في القلوب. إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تنزل الآيات اللي تكون سبحان الله برد وسلام على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صح، جبر للخاطر، جبر للكسر اللي حصل في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. سيدة عائشة رضي الله عنها لما رميت بالفاحشة، لما رميت بالزنا وكانت حالتها النفسية في غاية السوء، أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة، سورة النور، حتى يجبر الله سبحانه وتعالى الكسر اللي في قلب السيدة عائشة. كانت بتقول فكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، قاعدة طول الليل تعيط. تدخل امرأة من الأنصار ترى عائشة بتبكي فتبكي لبكاء عائشة. هنا ربنا يعلمنا المعنى الجميل ده. المعنى ده هو أن الإنسان منا لو في يوم من الأيام مكسور كلنا لازم نكون جنبه. إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن بيكون بجوار هؤلاء ليجبر الله كسرهم. علماءنا علمونا فقالوا لنا تخلقوا بأخلاق الله، بس احنا نشيل حتة أخلاق الله دي ونقول تخلقوا بصفات الله. تخلقوا بالصفات وبالأفعال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفعلها. ربنا هنا ينزل آيات علشان يجبر خاطر إنسان. يعني سبحان الله، حتى عائشة رضي الله عنها قالت والله ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله عز وجل في آيات. أنا شأني في نفسي أحقر من ربنا ينزل فيها صورة كاملة، صورة كاملة تنزل عشان خاطر المؤمنين. عائشة رضي الله عنها يا أخوانا جبر الخاطر، جبر الخاطر اللي قلت لكم دي عبادة من أجل العبادات، مش هتلاقوها اللي عندكم في دينكم. يعني العبادة دي مش هتلاقوها إلا عندكم في دينكم، عبادة جبر الخاطر. إن ربنا سبحانه وتعالى في حال إن إنسان في يوم لين اتكسر آيات بسرعة تنزل. ذكرت ليكم أيضا إن سورة المجادلة كلها من أولها لآخرها كانت نازلة عشان ربنا يجبر خاطر مين؟ خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها اللي جوزها في يوم من الأيام كسرها لما قال لها أنت علي كظهر أمي، وتروح تشتكي للنبي تقول له يا رسول الله يعني ضاع معه شبابي ونثرت له بطني وفعلت له والآن يقول أنت علي كظهر أمي. قلت لكم إن الظهار كان في الجاهلية إيه؟ طلاق. واحد قال لمراته أنت علي كظهر أمي، ده معناه أنت طالق. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة، وربنا سبحانه وتعالى تكلم بصورة شديدة في شأن زوجها، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ليه؟ السفيون من الأيام كسر بخاطر صدقه، في يوم من الأيام آذاها نفسيا. وقلت لكم إن هذا المنهج في آيات كتير جدا من القرآن، في آيات كتير جدا من القرآن، منها سورة المنافقون كلها نزل على شمين، ها افتكروا زيد بن أرقم رضي الله عنه. زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي بن سلول والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة المريسيع أو ذات المصطلق أو بنو المصطلق عفوا، فسمعوا بيقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني مين بالأعز؟ هو وباقي المنافقين. ويعني مين بالأذل؟ عليه الصلاة والسلام. فقال الأستاذ زيد بن أرقم، قال لي عمه، عمه نقل الكلام للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاب عبد الله بن أبي بن سلول وبدأ يكلم عبد الله بن أبي بن سلول، فأقسم عبد الله بن أبي بن سلول أنهم ما قال هذه الكلمة، اتخذوا أيمانهم إيه؟ جنة اللي في أول السور، قعدوا يحلفوا والله ما قلنا الكلام ده. طبعا هنا موقف زيد بن أرقم قدام الناس إيه؟ كذاب. ينزل ربنا سبحانه وتعالى، هو زيد بن أرقم بيقول فأصابني من الهم ما لا يعلم أحد إلا الله، أنا أصابني هم فبت بشر ليلة، كانت أشر ليلة مرت عليها في حياتي. هو قدام النبي بقى كذاب، فبيقول فبين أنا في الطريق قد خفقت رأسي من الهم. تلاقي يا أخواننا دايما الإنسان مكسور عامل كده من شدة الهم اللي فيه. ربنا يا رب ما يكتبه على حد أبدا الهم، لأن الهم كسر للإنسان، الهم كسر للإنسان. فبيقول أنا فمالت رأسي من الهم فإذا بمن يأخذ بأذني يفركها، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يضحك في وجهي فزال ما بي من هم، وقال أبشر يا زيد لقد أنزل الله تبارك وتعالى قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. لهذا الحد كان ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبادة جبر الخطر. أو والله يا أخوانا، والله يا أخوانا من أجل العبادات عند الله إنك تجبر بخطر الناس. وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده بدأ ياخد العبادة دي اللي مليانة جبر الخواطر ويطبقها عملي مع الصحابة رضوان الله عليهم. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر إيه؟ بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان في صحابي كريم هو طبيعة صوته أنه جهوري، مين؟ قيس بن ثابت. قيس بن ثابت هو طبيعة صوته جهوري، يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل يتكلم فصوته يعلى. فلما نزلت الآية دي هو حس أن الآية نزلة مين؟ ليه هو؟ فقعد في بيته مكتئب حزين زعلان يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل يا جماعة هو فين ثابت بن قيس؟ أنا مش شايفه. قالوا يا رسول الله لا نعلم عنه شيئا. وده كان من هدي النبي إنه لو حد من أصحابه غاب يسأل عليه. من يمت كام يوم حد من اخوانا اللي بيحضر معانا على طول غاب بقى لي فتره ما شفتوش، فبعت له رساله اخبارك واحوالك توحشنا انت فينا انا ما شفتكش بقى لي كام يوم. والله يا اخوانا انت انا ببعت رساله لقيت له بعدها رساله قد كده، واحد يقول لي انا اتنقلت في شغلي في مكان معين وانا مش عارف اقول لك ايه على الرسالة دي شلبت كياني، الرسالة دي عملت مش عارف فيها ايه، الرسالة دي عملت ايه، الرسالة احد يتكلم. يعني انا بقيت اقول يا ربي سبحان الله، رسالة يعني رسالة ممكن في يوم من الايام فيها تسعد انسان. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعت الصحابة يسألوا عن ثابت بن خيس، فلقوه أحد في البيت حزين، لقوه أحد في البيت حزين، ما لك يا ثابت؟ قال حبط عملي، عملي خلاص حبط، حبط عملي، إنني لأرفع صوتي عند رسول الله. راحوا جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا إليه الآن وقولوا له بل أنت رجل من أهل الجنة. بل أنت إيه؟ أنت واحد من أهل الجنة. جبر الخاطر، النبي صلى الله عليه وسلم بيجبر الخاطر. عارفين قصة القلادة، القلادة الزينبية؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ مين يعرف القصة؟ قلادة الزينبية، واحد، قلادة خديجة رضي الله عنها. سيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة من أبو العاص بن الربيع، ولما ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها كان عندها قلادة كده، فاللي خدت القلادة دي مين؟ بنتها زينب. أبو العاص بن الربيع فضل فترة طويلة على الكفر ومش عايز يأسلم، لحد ما جت غزوة بدر. أهل مكة ضغطوا عليه وقالوا له لازم تطلع معانا تحارب، طلع يحارب، كان من ضمن السبعين اللي أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة زينب قعدت في مكة حزينة، زوجها مأسور عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا في يوم من الأيام زوجها مثلا أمن الدولة خدوه، ربنا يا رب ما يكتبها على حد يا رب، خدوه في يوم من الأيام، هي قاعدة في هناك في بيتها، وضعها إيه؟ عملوا فيه إيه؟ كهربوه، ضربوه، علقوه، عملوا معاه إيه؟ هو تغلط؟ الله المستعان، ربنا يرجع الكلام ده خفيف عليكم. طيب، تخيل بقى مشاعر السيدة زينب هناك في المدينة، الوضع عامل ايه؟ عفوا في مكة الوضع عامل ايه؟ هي نفسيا مشدودة جدا، فقررت ان هي ترسل حاجة تفتدي زوجها بها، فهي بالدور هي لا تملك شيء، هي لا تملك شيء من الدنيا الا الايه؟ الا القلادة. فارسلت هذه القلادة مع اخي العاص ابن الربيع، أبي العاص ابن الربيع، خد القلادة وطلع بها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه بيرفع القلادة كده وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه القلادة أرسلت بها زينب لتفتدي بها زوجها أبي العاص ابن الربيع. القلادة دي قلدت مين؟ أنا مستشعر الآن موقف النبي صلى الله عليه وسلم وعمال يبص على القلادة ويفتكر بيها شكل السيدة خديجة وهي داخلة عليه، هي داخلة عليه ولابسة القلادة، وكلام النبي لخديجة، والنبي بيفتكر بقى وقت ما كان في مكة وخديجة ومواقف خديجة. أنا حاسس إن الموقف ده حياة النبي مع السيدة خديجة كلها إيه؟ مرت عليها إيه؟ بصلح قوي. طب هي القلادة دي مش غالية عند السيدة زينب؟ دي في حد ذاتها كسرة كبيرة جدا للسيدة زينب، ان هي تضحي بالقلادة بتاعت السيدة خديجة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشعر انكسارها وانكسار خاطرها في الوقت ده. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترد لها قلادتها وتحسن إلى أسيرها يكن ذلك خيرا لكم. ويرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع ومعاه قلادة خديجة لزينب، ده اسمه ايه؟ بيكبر بخطرها، ده اسمه جبر الخاطر، بيكبر النبي بخطرها. ده كان حال النبي في كل موقف كان ممكن في يوم من الأيام حد خطره يتكسر. صحابة رضوان الله عليهم اللي هجروا للحبشة وصلوا للمدينة سنة كام؟ ها؟ إيه إخوانا، هو مفيش سيرة خالص؟ 14 سنة من الحبشة. هم قعدوا في الحبشة حوالي 14 سنة. هم خرجوا سنة 5 من البعثة، 7 يبقى وصلوا ل 13، وبعد كده 7 كمان وصلوا لكام؟ يبقى وصلوا سنة 7 هجرية بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر. راجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وكان الصحابة يقولوا احنا مش عارفين هو النبي فرحته كانت بيه أكتر، بانتصاره على اليهود في خيبر عليهم لعنة الله، ولا بعودة المهاجرين. النبي راجع من خيبر كده وهو سمع ان المهاجرين بتوع الحبشة وصلوا، منهم بقى جعفر. المهم دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنته حفصة، فوجد عندها أسماء بنت عميس، فوجد عندها مين؟ أسماء بنت عميس. وكانت أسماء الزوجة لمن؟ لا، ده هي اتجوزت أبو بكر بعد كده، بعد جعفر. هي ما شاء الله السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، يعني ربنا يبارك لها، يعني تزوجت جعفر، ولما مات جعفر تزوجت الصديق، ولما تصدق تزوجت عليه، يعني ما شاء الله، يعني من خير البيوت يعني. فسيدة أسماء قاعدة بقى مع حفصة وتحكي لها اللي كان موجود فيه. فدخل عليها عمر فقال يا حفصة من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قالت المهاجرة؟ قال المهاجرة اللي هجرت الحبشة. قالت حفصة نعم. فقال عمر نحن أولى برسول الله منكم، سبقناكم إلى الهجرة وكنا مع رسول الله، فنحن أولى برسول الله منكم. فالسيدة أسماء رضي الله عنها انكسرت جدا. فعلا هي ما أدركتش هجرة المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو عمر إيه؟ عمر إيه؟ فقالت والله يا عمر كنا في أرض البعداء والبغضاء نعبد الله سبحانه وتعالى، وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويكسو عاريكم، ووالله يا عمر لا أسكت حتى أخبر رسول الله بما ذكرت. وتطلع أسماء رضي الله عنها مكسورة الخاطر من إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي عمر يقول لها نحن أولى برسول الله منكم؟ فقالت يا رسول الله كان من عمر أن قال كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ليس بأولى منكم، وإنني لأرجو أن يكتب الله تبارك وتعالى لكم الأجر مرتين ويكتب لكم الهجرة مرتين. قال أبو موسى الأشعري راوي الحديث فكانت الرفقة الأشعرية تأتيني لتسمع مني هذا الحديث، لأن الله قد جعل لنا هجرتنا إيه؟ هجرتين. النبي هنا بيذكرها بفضلها وقال لها لا، إذا كان عمر هاجر مرة واحدة فأنتوا هاجرتم إيه؟ الأجر مضاعف عندكم. ده اسمه إيه؟ جبر خاطر. من صور جبر الخاطر الجميلة قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها في القرآن صورة مسألة سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، آيات سورة الأحزاب. سيدة زينب بنت جحش كانت أيم عبد شمس، فتاة قريش الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم أراد في يوم من الأيام أنه يكسر العادات اللي كانت موجودة في الجاهلية، أن الزواج إنما يكون مبني على العيلة والشرف ونسبه، ف فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بنت جحش وهي أيم قريش لمن؟ لزيد بن مين؟ لزيد بن حارثة، وكان عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله تزوجني مولاك وأنا أيم بني عبد شمس؟ ده أنا أيم بني عبد شمس. فنزل قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمرهم. ربنا قضى شيء خلاص الموضوع انتهى، فتزوجته. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى إن الزواج ده ينتهي سريعا بالطلاق، ما تمش الزواج ده، تم بس ما اكتملتش ما اكتملش هذا البيت، وحصل طلاق بين السيدة زينب وبين زيد بن الحارثة رضي الله عنه. فتخيلوا الآن هي تزوجت ابتغاء وجه الله ولا لا؟ هم شابين الأمر خلاص. طب تخيلوا لما اتطلقت، الطلاق كسر المرأة لا شك في ذلك. فلما حصل الطلاق اتكسرت هذه المرأة، فالله سبحانه وتعالى يعلم إن زينب أصلا ما تزوجت ابتداء إلا لأن ذلك طاعة لله ولرسوله، فكان لابد أن تأتي اللحظة اللي فيها ربنا يجبر إيه؟ يجبر كسرها، ويعطيها الله سبحانه وتعالى ميزة ما آتاها الله عز وجل لأحد من نساء العالمين. ربنا ادالها حاجة لم يعطيها لأحد. قال الله عز وجل نزل ربنا آيات لها هي لزينب بنت جحش مخصوصة بيها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تقعد مع زوجات النبي، فتقعد بقى تتفشخر قدامهم كده وتقول لهم ايه، زوجكن اهاليكن وزوجني من؟ وزوجني ربي من فوق سبع السماوات. ده اسمه ايه؟ جبر خاطر. ده اسمه ايه يا اخوانا؟ انه جبر خاطر. اقول لكم من اعجب صور جبر الخاطر اللي اتكلم عنها العلماء، هي جبر الخاطر مع اهل المعصية. ربنا سبحانه وتعالى يجبر خاطر أهل المعصية، بيسألوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بيسألوا فبيقولوا له ما هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل؟ فيقول لهم إيه؟ يلا كل واحد يفكر كده، ها أرجى آية يعني أكتر آية تخلينا مطمئنين، أكتر آية تخلينا نرجو رحمة الله عز وجل، نرجو المغفرة، إيه أرجى آية في كتاب الله؟ أدي واحدة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء، لا، ورحمتي وسعت كل شيء، لا، كل يا عبادي الذين أسرفوا، لا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا، إن ينتهوا يغفر لهم وقد سلف برضو، لا. قال ابن عباس أرجى آية في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى في من تكلم بالإفك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لسه مش فاهمينها، ابن عباس كان له فهم معين كده. ابن عباس بيقول إن هذه الآية نزلت في شأن من طعن في عرض رسول الله. مين؟ مصطح ابن أثاثة، صح كده؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لأبي بكر الصديق أعد نفقتك على مصطح، ويعد الله سبحانه وتعالى أبو بكر بالمغفرة إذا عفى عن من؟ إذا عفى عن مصطح. ليه يا أخوانا؟ تعالوا نفهمها واحدة واحدة. مصطح اتكلم في عرض السيدة عائشة، أنزل الله براءة السيدة عائشة، منظر مصطح بين الناس إيه؟ شكل مصطح بين الناس إيه؟ انكسار مصطح بين الناس شكله عمل إزاي؟ خلاص نزلت الآية اتكسر مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، ويبقى ماشي حاطط وشه في الأرض. فربنا سبحانه وتعالى يقول وليعفوا وليصفحوا. فكان ابن عباس بيقول ووالله إنني لا تعجب من أقوام طعنوا في عرض نبيه وأمر الله المجتمع في هذا الوقت أن يعفو عنه وأن يصفحوا له. ليه؟ بيكبر بخطر الإنسان اللي أذنب ده. صورة الممتحنة كلها نزل على شمين. ها؟ ما أنا بقول لكم يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى جبره للخاطر ممكن يكون مع الإنسان في وقت سمحنا نزلت بيه، وممكن يكون جبر ربنا سبحانه وتعالى للخاطر مع إنسان في يوم من الأيام عصى ربنا سبحانه وتعالى. صحابي كريم كان ممن شهد بدرا، سورة الممتحنة كلها نزل علشانه. مين؟ حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة واحد من فقراء الصحابة، ملهوش ظهر ولا له عيلة كبيرة في مكة، وكان بيحب ان يكون له يد له جميل على اهل مكة علشان يحفظوا له اولاده وزوجته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعت، لما النبي بدأ يجهز الجيش لفتح مكة، بعت رسالة لاهل مكة يخبرهم ان النبي جاي يفتح مكة. مش خيانة، مش خيانة، مش خيانة عظمى للدولة المسلمة في الوقت ده، لا خالص، ولكن المسألة ان يكون له جميل على اهل مكة علشان ايه؟ علشان ايه؟ يحافظوا على أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة، والنبي في إيده الرسالة اللي كتبها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حاطب أنت عملت كده ليه، يقول له لا يا رسول الله والله ما خيانة لله ولا رسوله، ولكن أردت أن تكون لي يد على أهل مكة. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المنافق، سيبني يا رسول الله أضرب أضرب عنق موته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا. شوفوا جبر الخاطر مع واحد عصى ربنا. لا يا عمر لا، إنه قد شهد بدرا، وإن الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حتى جبر الخطر يا أخوانا مع من عصى، حتى جبر الخطر مع من عصى. مش معنى ان في يوم من الايام اخ من اخوانك يعني عصى ربنا سبحانه وتعالى ان انت تشتمه او تهجره او ان انت تؤذيه بكلمة او ان انت كل شوية تزله بالذنب اللي هو واقع فيه. لا يا أخوانا، والله والله يا أخوانا كم قابلت من شباب، والله يا أخوانا كم قابلت من شباب، الشباب دول ظاهرهم كده فسقة فجرة مجرمون، ده الظاهر، ولما تقعد معاهم تذكرهم بالله والله يا أخوانا تجد في قلوبهم رقة لا تجدها في قلب إنسان ملتزم من سنين. كنا بنصور برنامج الفترة اللي فاتت، برنامج رمضان، حلقات رمضان كنا بنصورها، وكنا قلنا ان احنا نشوف حد من اهل التخصص شوية. كانت من ضمن الناس اللي جم اشتغلوا معانا الفترة بنت متميزة جدا في مجالها، وسايبة شعرها وبتلبس سيء جدا. سبحان الله لما ذكرناها بالله سبحان الله تجد في قلب البنت دي رقة. على فكرة هو غلط، هو غلط، بس سبحان الله يا اخوانا جعلنا الله سبحانه وتعالى باب لها، نفتح لها الباب كده قدام ربنا سبحانه وتعالى، تعالي يا بنتي خشي الباب. ممكن تلاقي في قلب هؤلاء العصاة رقة لا نجدها في قلب أحد تاني ملتزم مثلا. أنا مش بقول إن دول أفضل من الملتزمين أبدا، لا لا خالص، بل إنسان الالتزم أحسبه عند الله عز وجل أفضل، ولكن أنا بقول جبر الخاطر دايما لمن عصى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن حمار اللي كان بيشرب الخمر، وكثيرا ما يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحد مرة واثنين وثلاثة، والنبي يقيم عليه الحد في مرة من المرات، قال خالد أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا خالد لا تسبه يا خالد، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. لا يا خالد ما تقولش كده. شوف أخوانا جبر الخاطر، على فكرة عبد الله بن حمار بعد الموقف ده، بعد الموقف ده وبعد ما سمع الكلمة دي ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله لما لقى في يوم من الأيام حد جبر بقتله وهو على معصية. ما ذكرت كتب التاريخ ولا كتب السنن إن عبد الله بن حمار رجع مرة تانية للذنب، خلاص الموضوع انتهى. الراجل ده بيحب ربنا وبيحب النبي. جبر الخاطر يا إخوانا، جبران الخاطر، جبران الخاطر يا إخوانا. بما يكون جبران الخاطر، اللي أنا عايزه منك النهاردة إنك تكون إنسان مصدر سعادة لكل أحد حواليك، إنك تكون أي حد مكسور حواليك أنت أول واحد في ظهره، أنت أول واحد في ظهره. جبران الخاطر ده في بعض الأوقات إنما يكون بالكلمة. سين عملت فيديو دعوي متميز جدا، شفته؟ في ناس هو عمل واللايكات عنده أكتر من اللي عندي والشير عنده أكتر من اللي عندي، أبعت له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده أنت بتقول كان كل غلط. بيحصل؟ بيحصل؟ لا والله، جبران الخطر بكلمة أو انبعت على طول الرسالة إن شاء الله لك واتساب الله الفيديو ده أنت كنت موفق فيه جدا، الفيديو ده أثر فيه جدا، الفيديو ده ربنا يكرمك فعلا غير فيها كتير جدا، شكرا لك. الرسالة دي، الرسالة ده، الكلمة البسيطة دي تفرق كتير جدا. فجبران الخاطر قد يكون بالكلمة. وعلى فكرة اسمعوها مني، في كتب السنن يا أخوانا، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مسند أحمد وغيرها من كتب الكتب اللي صنفت على المواضيع، تجد دايما فيها كتاب كده اسمه كتاب الفضائل، صح؟ ويقول لك فضائل الأنبياء، فضائل الصحابة. فضائل الصحابة دي أنا بعد دايما الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في شأن الصحابة هي نوع من الأنواع اللي بيجبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لخواطر الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقابل معاذ بن جبل ذات يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا معاذ والله إني لأحبك. الكلمة دي عملت إيه في معاذ؟ ها؟ تعمل إيه فيه؟ خلت ده تشقلب كيانه. أنا بحبك، أنا بحبك. بس بتصل بحد امبارح، امبارح سبحان الله قعدت اتصل بناس كتير جدا، يعني بتصل بحد حبيبي قوي امبارح، في بيننا وبين بعض شغل، اخبارك واحوالك عامل ايه والكلام ده والاخبار والحوال، قال لي والله الحمد لله زي الفل، وبالنسبه للشغل قلت له لا بعد ما صحت مش عايز شغل. المكالمه دي لله، انت اخبارك ايه واحوالك؟ انا والله بتصل بس تطبيقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا احب احدكم اخاه فليعلمه، فانا انا انا بحبك في الله. انت تتكلم بجد؟ بس انا بحبك في الله. طبعا زمان زوجتي جوه بتقولي طب وانا فين؟ طب وانا الرسائل دي فين؟ والله يا اخوانا، والله مثل هذه الامور فيها جبران خاطر. انك تبعت رساله لوالدك او لوالدتك، تبعت رساله لوالدك او لوالدتك بكلمه طيبه، بكلمه جميله، انك تبعت لوالدك تقول له والله يعني انا عارف انت قد ايه تعبت وقد ايه اتبهدلت طول حياتك علشاننا، وانا مقدر جدا ان انت في يوم من الايام والله حرمت نفسك من الاكل علشاننا، فربنا يا رب يجزيك عنا خير، ربنا يا رب، وتدعي له دعوه كويسه، ويا رب يا رب كده عني، يا ربنا يعني كده ان اكون طول عمري خدام ليك. يا اخوانا هي دي قيمه معرفه اسماء الله الحسنى، ان احنا نتعلم المعاني دي، احنا نتعلم المعاني دي. فتقول له كده يعني ربنا يعني ان انا اكون خدام تحت رجلك. انت مش متخيل، انا عارف طبعا ان ابوك مش هيصدق، انا متيقن من كده، وهيقول لي الواد ابن عايز حاجه اكيد، انا عارف، بس ابعتها له النهاردة أو ابعتها لوالدتك. عارف إن منكم الآن اللي كشر شوية وقال سنة والدي ووالدتي ماتوا، أقسم لكم بالله يا أخوانا دعاءك ليهم النهاردة وأنت ساجد فيه جبر لهم، والله فيه جبر لهم في قبورهم. إنك النهاردة في صلاة العشاء وأنت ساجد تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، صدقني والله يجبرهم الله عز وجل ويسعدهم الله في قبورهم كما يسعد الأباء الأحياء بعد الكلمة الطيبة الولد هيقولها لهم. إنك تروح النهاردة البيت إخوانا، والله المعاني دي إحنا مفتقدينها في حياتنا، والله إحنا مفتقدينها في حياتنا. والدتك للظروف اللي مصر بتمر فيها هي مش قادرة، يعني مش قادرة تشتري أكل، مش قادرة تشتري أكل. إنك تكون وهي حطلك الأكل اللي تحط قدامك 4 مرات في الأسبوع ده، بدل ما تقعد تتأفف وتتنرفز وتغضب وتقول أو كل يوم مش عارف إيه، تقول لها ربنا يكرمك تسلم إيدك الأكل، ربنا يا رب يحفظ، ربنا يخليك لينا. أقسم لكم بالله لربما تكون هذه الكلمة أفضل عند الله من سنين طويلة أنت فيها صائم قائم. تاني والله يا أخوانا الكلمة اللي أنت تقولها لوالدك ووالدتك بالصورة دي فتفرحهم لربما تكون أسعد، لربما تكون أعظم عند الله عز وجل في الأجر من سنين طويلة أنت فيها صائم قائم. إنك تفرح بس إنسان، ولا سيما إذا كان هذا الإنسان الأب أو الأم، إنك تكبر بخاطرهم، إنك تكبر بخاطرهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع زوجاتي فبيقول كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. مين اللي قاعد قدام النبي؟ مين اللي قاعد قدام النبي؟ عائشة. تتكسر ولا ما تتكسرش؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الإيه؟ ليه يا رسول الله تزيل هذا الحديث بهذا المعنى؟ اخوانا اكبر بخطرها، اكبر بخطرها. النبي لما يقعد مع عائشة رضي الله عنها ويقول لها يا عائشة لقد أتاني الملك في صورتك، الملك جالي كده وجاب لي صورتك كده ان انا اتزوجك، النبي ليه بيقول هذا الكلام؟ ليه بيقول هذا الكلام؟ اخوانا جبران الخاطر بيكبر بخطرها. اكبر بخطر زوجتك، اكبر بخاطر زوجتك. اخوانا انتم مستشعرين معنى جبران الخاطر؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم طالع لغزو ذات السلاسل بيودع الجيش، نص الجيش نص المدينة طلعت حارب والنص التاني طلعت ودع. عمرو بن العاص يقول للنبي يا رسول الله من احب الناس اليك؟ النبي يقول مين؟ طب وعائشة واقفة جنبه، طب كان شكلها ايه دلوقت؟ شعورها ومشاعرها ايه دلوقت؟ انا حاسس انها بقت فوق عائشة. جبران الخاطر، جبران الخاطر، جبران الخاطر بالكلمة، جبران الخاطر بالكلمة. لما جابر رضي الله عنه أبوه مات، كان جابر لسه طفل صغير، جابر بن عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكانت السيدة عائشة معاه في أحد بتسقي المرضى وتداويهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف جابر مات، وطبعا انتوا عارفين ان جابر اصلا امه ماتت وهو صغير ايضا، فابوه مات وامه ماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسيب كل الاحزان وكل المشاكل اللي في ارض المعركه وياخد عائشه ويروح لجابر رضي الله عنه ويقول له يا جابر اما ترضى ان اكون انا ابوك وهذه امك؟ بابي انت وامي يا رسول الله. عارف ان جابر في الوقت ده مكسور، ابوه مات يا اخوانا وامه ماتت، ظهره اتكسر، موت الاب ده كسر الظهر، موت الاب كسر الظهر اي انسان. فالنبي يروح يقول له يا جابر اما ترضى ان انا اكون مكان ابوك وعائشه تكون مكان امك؟ يا رسول الله انت فيك ما فيك اصلا، يعني النبي في غزوة أحد فيه ما فيه، دماغه مفتوحة وبتنزف دماء وسنانه متكسرة صلى الله عليه وسلم، ولسه خده مفتوح علشان الحلقتين بتوع المغفر دخلوا في وجنة النبي، يعني النبي وشه كده متشوه. سيدة عائشة السيدة فاطمة رضي الله عنها توقف الدم ما بيقفش، وقف الدم ما بيقفش، النبي يسيب كل ده عز عم النبي صلى الله عليه وسلم متقطع حتة في قلب الأرض، بطنه مبقورة وودانه متقطعة ومناخيره متقطعة وبتمثل بجسده، متخيل جايبين السكاكين وعملين يقطعوا في جسد حمزة. النبي ساب ده كله ويروح على جابر يقول له يا جابر يعني أما ترضى إن أنا أكون أبوك وعائشة تكون أمك؟ شفتوا جبر الخاطر؟ شفتوا جبر الخاطر؟ إيه ده؟ يعني إيه ده؟ موقف ثاني مع جابر رضي الله عنه. أقول لك حياة النبي كلها جبران خاطر. النبي لما خرج في غزوة ذات الرقاع كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا خرج في السفر لا يكون أول الناس بل يكون آخر الناس. ليه؟ علشان الضعيف والمحتاج حاجة النبي معه وراء صلى الله عليه وسلم ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابر بقى بيحكي فبيقول إن الجمل بتاعي أصابه مرض فكان يتأخر حتى كنت في آخر الناس، وفضل الجمل يتأخر فإذا أنا بمن يأتي من ورائي ويقول ما لك يا جابر؟ قال فالتفت فإذا هو صلى الله عليه وسلم. الكلمة يا أخوانا شوفوا الكلمة في جبران الخاطر، ما لك يا جابر؟ جابر على فكرة غزوة ذات الرقاع 4 أو 5 على اختلاف بين أهل العلم. فغزوة ذات الرقاع كانت بعد أحد، لسه جابر ظهره مقسوم وجابر فقير وجابر دلوقتي متحمل مسؤولية 9 بنات إخواته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يساعده فلوس، بس الصحابة يا أخوانا كانوا ناس أهل عفة، ما كانوش بيقبلوا فلوس من حد. فالنبي عايز يدي لجابر فلوس يجبر خاطره ويساعده في إيه؟ ويساعده في إيه؟ في تربية 9 بنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا جابر بعني جملك هذا. جمل إيه؟ ده الجمل مريض وبيموت وخلاص. انتوا عارفين العربية اللي بتيجي تمشي تفضل تعمل كده، هو الجمل كده. تشتري يا رسول الله؟ قال له أشتري منك الجمل، أنا أشتري منك الجمل ده ماشي. فأعطاني فذكر لي الثمن وزاد، يعني لو ثمنه 300 اداني له 500 مثلا وزاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منك الجمل إذا عدت المدينة، مش هاخده منك دلوقت ماشي كده. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في خاصرة الجمل بعود كان معه حتى كان الجمل بعد ذلك أصح ما يكون عليه الصلاة والسلام. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، الجمل كان بيموت فالنبي صلى الله عليه وسلم نغزه في خاصرة كده بعود كان في يده فكان من أصح ما يكون. يقول جابر فلما تقدم النبي فكان في مقدمة الركب كنت آخذ بزمام الجمل حتى لا تتقدم جملي على إيه؟ ها؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عمال إيه؟ عمال فرمل، يعني عمال فرمله وهو ما بيتفرملش، هو بيجري، كان بعد ما كان آخر حاجة. قال فلما وصلت المدينة أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم المال وزاد، ثم قال يا جابر الجمل لك هدية. الجمل لك ايه؟ هو النبي حب يوصل له حاجه كده بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع زاهر تطيب الخاطر بالكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم مع زاهر، عارفين زاهر؟ كان رجل من اهل الباديه وكان دميم الخلقه جدا، كل ما يتقدم يعين الواحده يترفض. ففي يوم النبي بعته لحد فترفض. تاني يوم الصبح النبي صلى الله عليه وسلم لقى في السوق. انتوا عارفين الواحد لما يكون مهموم، فرأى النبي زاهرا كئيبا حزينا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره واحتضنه وبيهزر معاه. من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ هو ما يعرفش هو مين. فقال إليك عني من أنت؟ قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعدت بظهري حتى يمس ظهري إيه؟ صدره صلى الله عليه وسلم. ثم قلت يا رسول الله تجدني كاسدا. يعني إيه؟ الخلقة دي من هيشتريها؟ حفيد اسماعيل ياسين زمان لما كان، فهو بيقول يا رسول الله يعني الخلقه دي مين يشتريها اصلا؟ يعني تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا زاهر، ولكنك عند الله لست بكاسد، انك عند الله غالي. اللي بيتكلم بهوى اللي بيتكلم بوحي، ده انت عند ربنا ايه؟ غالي قوي قوي قوي. نفسيته دلوقتي اخبارها ايه؟ نسى كل حاجه، جبران الخاطس. حياه النبي كلها كده، حياه النبي كلها كده. فجبران الخاطر اولا ربما يكون بالايه؟ بالكلمة الطيبة. طب بعد إذنكم، ممكن كل واحد فيكم النهاردة يديني مثال هيجبر خاطر مين وهيقول إيه؟ وإحنا قاعدين كده نتدرب، ما هو تدريب بقى، سيبونا من الكلام بقى، خلونا نتدرب. يلا أحمد، هتجبر خاطر مين النهاردة؟ طب لازم تقول، نتعلم منك. أنا عارف أنت هتجبر بخاطر، أنا عارف. أحبك الله ولزحتني فيه. ها يا عم، قول قول. والدتك ها هتشتري لها حاجه وانت مروح، ماشي. ها عامل حاج ابراهيم، بركه المسجد، ربنا يحفظك. كم سنه حاج ابراهيم؟ 75. يا رب كمان 100 سنه عليهم. ان شاء الله في طاعه الله عز وجل. ها هتقول بخاطر مين؟ زوجتك. يعني الحب بعد 75 لسه موجود؟ موجود بجد. الله اكبر. الله اكبر. ان شاء الله لك وتب الله، ربنا يحفظها لك ويجعلها قره عين لك في الدنيا والاخره. حاج ابراهيم دكتورنا الغالي كتير. ميم حاجه في السر. حاضر ماشي. على فكره انا بحب الشوكولاته جدا. طيب يبقى اذا ممكن اول حاجه في جبران الخطر ان جبران الخطر يكون بالايه؟ بالاقوال، بالكلمه الطيبه، ماشي كده؟ بالله عليكم خد قرار النهارده، انا مش هخرج من المسجد غير لما تكون عندك كده لست فيها على الاقل 10، انت ان شاء الله تجبر بخطر النهارده. اثنين، وقد يكون جبران الخطر يا اخوانا بافعال العبد. قد يكون جبران الخطر بفعلك، بفعلك. ممكن الانسان منا لا يحسن الكلام، ممكن الانسان منا لا يحسن الكلام ولكن يحسن الفعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على هذا الأمر، إنه يكبر خواطر الناس ويكبر الناس بفعاله صلى الله عليه وسلم. يقول جرير رضي الله عنه: جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجداب النمار، يرى عليهم أثر الفقر، ناس فقراء جدا. حاضر. فقال: فنظرت إلى وجه رسول الله فتمهر وجهه، فصعد المنبر وقال: تصدق أحدكم من صاع بره، تصدق أحدكم من صاع تمره، تصدق أحدكم من ثيابه، تصدق أحدكم من كذا، تصدق أحدكم من كذا. ناس فقراء قاعدين في آخر المسجد لا يملكون شيئا، النبي يقول قوموا يا أخواننا ساعدوا الناس دي. قال: حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام، فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه إيه؟ كأنه مذهبة حتة الذهب. ليه؟ النبي هيجبر بخاطر الناس دي، الناس دي جاية فقيرة وجعانة ومعهاش هدوم، الكل يا أخوانا يقوم، قوموا اجبروا بخاطر الناس دي. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويجبر بخاطرهم، يوزع عليهم الطعام ويوزع عليهم. يا الله، ايه ده؟ اقول لك ما هو اعظم من ذلك؟ هقول حديث ونكمل بعد الصلاة. جبران الخطر في حياة النبي كان حتى مع الحيوانات والبهائم. حد يجيب لي حديث في جبران الخطر النبي بيجبر بخاطر حيوان؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سرتم في أرض مجدبة فأسرعوا. لما تكونوا راكبين على الدواب بتاعتكم والأرض ما فيش فيها عشب اعملوا إيه؟ ها؟ أسرعوا. وإذا مررتم بأرض مشعبة مليانة عشب ومليانة أكل ومليانة خير اعملوا إيه؟ ف... فأعطوا لدوابكم حقها. يعني إيه؟ انزلوا من عليها وسبوها تأكل. إيه ده؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل في منزل فجاءت حمرة كأنها تفرش. جاءت حمرة ده طائر. تفرش يعني إيه؟ قاعدة تضرب تتقلب كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم وتضرب بأجنحتها. فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في فرخيها؟ كان لها فرخين لسه صغيرين كده، الصحابة خدوهم يكلوهم. فجاءت قدام النبي بتشكيله وعمل قاعدة تتنطط وتتقلب في الأرض كده. فقال: من فجع هذه في فرخيها؟ ردوا لها فرخيها، ردوا لها. السؤال: هو مش حلال ان احنا ناخدهم نذبحهم ناكلهم؟ بس بروب خطرها يا اخوانا، والله مش مع الحيوانات، والله حتى مع الجماد. فاكرين حادثة الجزح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع حتى جاء له غلام لأحد الأنصار فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك منبرا؟ قال: فلما وقف النبي عليه في الجمعة سمعنا الجزع يخور كما تخور الناقة العشراء. عارفين الناقة وهي بتولد؟ شفتوا صوتها وهي عمالة تصوت ساعة ما بيجي لها الطلق؟ عارفين الصوت الصعب ده؟ ما سمعناهوش، بس صوت بشع صعب. قال: فسمعنا له حنينا، سمعنا للجزع حنين. النبي ساب الخطبة ونزل صلى الله عليه وسلم فأخذ الجزع واحتضنه. يا اخوانا ده جزع، يا اخوانا ده جزع. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه. قال، شوف يا اخوانا حديث جابر، فبيقول: فسمعنا له صوت كصوت الصبي الذي تسكنه أمه. عارفين العيل بيعيط بصوت عالي، فأمه خديته كده عمالت تهزه كده وتطبطب عليه كده، فصوت بدأ يهدأ يهدأ يهدأ. قال: فأخذ النبي فاحتضنه كأنما يسكنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لو لم أفعل ذلك لحن إلى يوم القيامة. إذا كان ده جبران الخطر مع حيوانات وجمادات، إحنا فين من المعاني الجميلة دي؟ إحنا فين من الأخلاق دي؟ نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. يبقى إذن يا إخواننا جبران الخطر أولا إنما يكون أولا بالأقوال، إنك دايما تتكلم مع حد وتثني عليه بخير ما تعلم فيه، ده من جبران الخاطر. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيقول كده: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، بيثني عليهم أفضل ما فيه، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أعلموا بالحلال والحرام معاذ، أفرضهم زيد. النبي كان ده منهجه، دايما بيجبر خاطرهم في أحب حاجة عندهم. حاولوا دايما يكون ده منهج ليكم في الحياة، ما تبقوش متبلطية، لا، احنا هنتكلم بالحق، ما نبقاش مداحين. انما ممكن نمدح، المداح ده اللي على طول، انما ممكن نمدح في بعض الأوقات. الأمر الثاني ان يكون هذا الجبران او جبران الخاطر انما يكون بالفعل، انما يكون بالفعل. يقول أنس رضي الله عنه: وإن كانت الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجتها فما يتركها حتى يقضي لها حاجتها. الجارية طفل صغيرة اللي تكون عايزة مثلا تروح تشتري حاجة مثلا وعايزة حد يعمل لها تخفيض، فهو أول ما هتشوف، أول ما هيشوف معاها النبي هيعمل إيه؟ يا بنتي ده انت، ده أنا هديك فلوسها كمان. فكان أطفال المدينة يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالبنت منهم تاخد ايد النبي صلى الله عليه وسلم كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفضل معاها لحد ما يقضي لها ايه؟ حاجتها. كان الانصار يستقبلون رسول الله بابنائهم بعد صلاه الفجر. يعني تخيل النبي بعد صلاه الفجر خارج النبي من باب المسجد، يلاقي بقى ايه؟ نساء الانصار واقفين بايه؟ ها؟ بابنائهم كده قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيمسح رسول الله على راس هذا، ويمسح على خد هذا، وعلى صدر هذا، ويدعو لهذا حتى يفرغ منهم واحدا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قصة لكلكم عارفينها، بس أنا هديكم المعنى ده، معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أبو عمير، أبو عمير ده الطفل الصغير، أبو عمير ده اللي هو أخو سيدنا أنس بن مالك، أخوه ابن أبي طلحة. عارفين القصة المشهورة بتاعت أبي طلحة لما ابنه مات وكان مريض وزوجته خبت عليه؟ عارفين القصة دي؟ هو ده أبو عمير، هو ده الطفل ده، هو ده الطفل اللي مات. أبو عمير ده، أبو عمير ده كان عنده عصفور صغير، وكان من أحب أبناء أبي طلحة لأبي طلحة، أحب ابن لأبي طلحة. النبي صلى الله عليه وسلم خارج في يوم من الأيام مع أبي طلحة، وهو خارج معاه في الطريق لقى إيه؟ أبو عمير جاي من بعيد عمال يعيط. مين اللي جنب النبي؟ أبو طلحة، واللي جنب النبي من الجهة الثانية أنس. فالنبي شافه بيعيط، مين اللي أولى أن يروح يسكته؟ النبي ولا أبو طلحة اللي هو أبوه ولا أنس اللي هو أخوه؟ يا أبوه يا أخوه. أول واحد جرى وسبق كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم جرى، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال: أبا عمير ما فعل النغير؟ مالك يا أبا عمير بتعيط ليه؟ وبعدين فين العصفور اللي كان معاك؟ قالوا: يا رسول الله مات نغره، العصفور الصغير بتاعه مات. فلا زال رسول الله يضحكه ويمازحه حتى ضحك بعدما بكى. ده اسمه ايه؟ كان مع مين؟ مع طفل، مع عيل صغير، مع عيل صغير. النبي يجبر الخطر، جبران الخطر مش مع الكبار بس، مع الولاد كمان. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعاه رجل من الأنصار إلى طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج علشان يحضر هذا الطعام، فالنبي وجد الحسين ومعه أطفال يلعبون في سكة من سكك المدينة. لا الحسين عمال يلعب ومعه مجموعة من الأطفال بيلعبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح ذراعيه، فتح يديه كده وبدأ يجري على مين؟ ها؟ بدأ يجري على الحسين، والطفل يأتي منها هنا وها هنا، الحسين يجري كده فالنبي يعمله كده، يجري كده النبي يعمله كده. قال: حتى أحاط النبي به فاحتضنه وقبله ورفع وقال: اللهم إني أحبه فأحبه. أجبر بخطر طفل، أجبر بخطر طفل. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشريد بن سويد رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا ذات يوم صلاة فأطال سجودها حتى خشينا أن يكون قد اقتطع من بيننا. أنا خفت لدرجة أن يكون أصابه مكروه أو أذى، فرفعت رأسي، الناس كلها سجدة فرفعت رأسي، فإذا برسول الله ساجد والحسن والحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين بينزلوا كده والنبي بياخد بأيديهم بقى بينزلهم. هما نزلوا يعني، النبي فضل قاعد لحد ما نزلوا، فضل السيد لحد ما نزلوا، خدوا وأعزوا. ثم أنهى النبي صلاته فقال الناس: يا رسول الله صليت بنا صلاة ما صليتها بنا قبل ذلك، أنت أول مرة تعمل بنا اللي أنت عملته ده، إطالة السجود ده أول مرة تعملها معانا، لأن كان عادة النبي مع الصحابة للصلاة تبقى إيه؟ خفيفة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابناي هذان، إن ابناي هذين قد ارتحلاني. الطفلين دول ارتحلاني يعني إيه؟ فكرهت أن أنزلهما حتى يأخذان من ظهري حاجتهما. ما حبيتش أنزلهم لحد ما إيه؟ ها؟ شفتوا جبران الخطر؟ شفتوا جبران الخطر؟ هاتولي يا أخوانا حد مريض في المدينة، النبي ما ظهرش. هاتولي يا أخوانا حالة وفاة في المدينة، النبي ما راحش عزة. هاتولي يا أخوانا حد في المدينة مر بظروف والنبي صلى الله عليه وسلم تركه. كان النبي دايما جبران الخطر يا أخوانا باختصار أن تكون ظهرا لأخيك إذا احتاج أخوك إلى ظهر. تاني جبران الخطر معناه أن تكون ظهرا لأخيك إذا احتاج أخوك لظهر. سلمان الفارسي شغل رضي الله عنه بسبب الرق، كان عبد. ما هو سلمان اليهود خدوه هو جاي من الشام وبيدور على الدين وبيدور على النبي، خدوه أسروه بقى عبد عندهم. فعايز يحارب نفسه شغل عن غزوة بدر وغزوة أحد ما طلعش مع النبي اصله عبد. النبي لما رجع قال قال صلى الله عليه وسلم يعني أعينوا أخاكم ما تسبهوش، أخوكم مديون ما تسبوش أخوكم. جبران خاطر، جبران خاطر بالفعال، أخوكم مديون أقفوا معاه ما تسبهوش ويكونوا جنب. قال وكان هو كاتب على 300 نخلة، فكان الرجل سلمان بيقول فكان رجل يأتيني بالعشرين ورجل يأتيني بالخمسة عشر ورجل يأتيني بالخمسة ورجل يأتيني بالعشرة حتى تم ديني. ده جبران خاطر، إنك تكون ظهر إلى أخيك في الوقت الذي يكون أخيك فيه في حاجة إلى ظهر. أنا أخويا محتاج إن حد يكون جنبه دلوقت، مش في عز محنته أنا بتخلى عنه، لا، خليك ظهر لأخوك، خليك ظهر لأخوك، أخوك في وقت محنة خليك ظهر حتى وإن كان بشيء بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما جاء الخبر لجعفر بموت جعفر في غزوة مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اصنعوا لإيه؟ لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. آل جعفر مشغولين بالمصيبة بتاعتهم، اصنعوا لهم طعاما، روحوا ادوا لهم أكل. شوف قارن بقى من الجبر ده اللي كان موجود في زمن النبي وبيننا في زماننا، ان النهاردة الناس اللي بيعزوا لو راحوا ملقوش أكل تبقى ليلة أهل الميت سودة. شوفوا الفارق بين السرطين، شوفوا الفارق بين السرطين. جبران الخاطر، بص، ومن أعظم صور جبران الخاطر هو أن يجبرك الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إن ربنا بقى يجبرك في الآخرة. ما هو جبار في الدنيا بس، في الآخرة يجبرك في الآخرة. إزاي؟ كيف يجبر الله عبده الطائع في الآخرة؟ أولا عند موتك يفتح لك بالأعمال الصالحة التي تقبض عليها، لأن أنت في الوقت ده ضعيف فيجبرك. إن الله إذا أحب عبدا عسله، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. إنك وانت في قبرك يجبرك، من تضعيف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنك يوم القيامة خارج لأرض المحشر حفاة عراة غرلة كما قال صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى يراك في الدنيا كنت بتجبر كسر الناس فيجبر كسرك النهاردة. كنت في الدنيا لو شفت حد مات تبقى واقف مع أهله بتجري في تصريح الدفن وبتجري في تصريح الوفاة وبتجري في تصريح مش عارف إيه، وإنت بتجري أكتر من أهل الميت نفسهم، واقف معاهم راجل راجل. فيوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عز أخاه في مصيبة ها كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. يوم القيامة أنت مش عريان، أنت مستور، جبرك ربنا سبحانه وتعالى وانت واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. يجبرك إزاي؟ يقول الله سبحانه وتعالى بعدما يدني عبده، عبد صالح كان له شوية صغائر كده وكان كبير عملها كده، فيقول الله سبحانه اعرضوا على عبدي ما كان يصنع من صغار ذنوبه وخبئوا عنه كبارها، فيقول الله عز وجل ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، فيقول بلى يا رب أنا. وهو مشفق من كبارها، هو خايف اللحظة اللي تيجي وقت الإيه؟ وقت الإيه؟ وقت الكبيرة. فيقول الله سبحانه وتعالى فإني أغفرها لك أكتبها لعبدي حسنات، فيقول يا رب إن لي حسنات إن لي سيئات لم أرها هنا. ما هي الصغار تحولت لإيه؟ طب أنا كان عندي مصايب تانية، ما هي برضه هتزود إيه؟ إنه يجبرك في وقت زي ده، إني كنت واقف بين إيديه من القيامة يقول لك أنت عملت إيه في الدنيا؟ فتقول له يا رب أنا ابتليت في الدنيا فصبرت، فيخصونها يجبرك أدخله الجنة. إنك وإنت على الميزان يجبرك، أنت كنت إنسان كويس، كنت إنسان فيك خير، كان جوه خير كبير جدا، بس للأسف حسناتك ناقصة حسنة علشان ترجح كفة الحسنات، هنا ربنا سبحانه وتعالى يجبرك. داود عليه الصلاة والسلام كما يروى في الأثر سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه الميزان، أن يشوف ميزان يوم القيامة، فلما رآه داود خر مخشيا عليه، فلما أفاق قال يا رب ولمن يزن هذا؟ يا رب الميزان ده يعني مين اللي كافة حسنه توزن في اليوم ده مع عظمة هذا الميزان؟ فقال الله عز وجل يا داود إنني إذا أحببت عبدي ثقلت موازينه بشق تمرة. ربنا لو حبك يتقل ميزانك بنص تمرة انت عملته أو تصدقت لي نص تمرة، إنه يجبرك على الميزان، إنه وانت على الصراط يأمنك ما تخافش، الصراط عليه ظلام يديك النور اللي بيتعدي، إن حتى لو في يوم من الأيام أنا ظلمتك، ظلمتك في يوم من الأيام، بس أنا والله تبت ومش عارف أوصلك عشان أقولك سامحني على المظلمة دي، يكبر كسرك هنا. أنا كان في مظالم بيني وبين الناس والله تبت منها بس مش قادر أوصل لأصحابها علشان أقول لهم سامحوني. يوم القيامة تيجي يوم القيامة واخد بإيدي تقول له يا رب الراجل ده ظلمني أنا عايز حقي. هنا في اللحظة دي لو ربنا ما جبركش التضيع ليه؟ هتاخد حسناتي كلها وسيئاتك ترميها عليا بقيت في النار. فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لك ايه؟ بص في الجنة، فينظر العبد الى قصورها ورياضها وما فيها من خيرات فيقول اي رب لمن هذه الدرجة؟ لأي نبي هذا ولأي صديق هذا؟ المكان الفخم قوي ده لأي نبي ولأي صديق؟ فيقول الله عز وجل لك أنت إن عفوت عن أخيك. وهذه من أعظم صور جبران الله عز وجل لعباده، إنه يجبرك في لحظة ليك أنت بس أعفو عن أخيك بس كده تاخد بإيديها وتخش الجنة مع بعض، إنه يجبرك إن عملك ما يأهلكش أصلا دخول الجنة ولكن دخلك الجنة، وبعد كده أول ما تخش الجنة ينادي عليك ويقول لك ها رضيت؟ ها إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى الله أهل الجنة يا أهل الجنة ها رضيتم؟ يا رب هو في جبران أكتر من كده؟ يا رب هم شوفوا بيقولوا له إيه؟ بيعرفوا معنى اسم الله الجبار، فقالوا يا رب ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول الله عز وجل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. في رواية في صحيح مسلم فيكشف ربنا تبارك وتعالى عن وجهه الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. جبران خاطر، ومن جبران الخاطر طبعا إن الماتش الساعة 7 زي ما قالوا لي، فأنا 9 يعني مكملين. احنا قالوا لي الماتش الساعة 7 فقلت أخلص بدري النهاردة عشان أكبر خاطركم. ربنا يوفقهم يا رب ويكسبوا، علشان دي الحاجة الوحيدة اللي عدد بتفرح الناس دلوقتي. الله مستعان، جزاكم الله خير، ربنا يا رب يكرمكم. في نساء في الشارع ممكن نعتذر لهم؟ طيب ماشي. هل سفر البنت بدون محرم حرام؟ يعني ينفع تطلع رحلة اسكندرية أو مصر لوحدها من غير أخوها أو باباها؟ أو هو حرام طالما البنت هتسافر، إحنا محتاجين معها محرم، مش إحنا اللي محتاجين، هي محتاجة معها محرم. حصلت مشكلة على الطريق، حصلت أزمة على الطريق، طلع لصوص على الطريق، حاضر هقول. فإحنا بنقول إن الأصل إن البنت إذا سافرت تسافر بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إحنا كنا في سنة من السنين كنا طالعين عمرة وكان معنا حد واحدة، فكنت يعني كنت أنا نبهت إن لازم يكون في محرم والكلام ده، فقعدت تقول لي ليه يعني وليه يعني محرم مش عارف إيه، وعندت شوية. وإحنا في الطريق ركبنا العبارة طبعا داخت، فلما داخت وقعت جالها دوار بحر، فطبعا مين اللي بيشيلها؟ ما فيش ستات هتشيل، مين اللي بيشيل؟ ليه؟ اللي تولى أمرها ستات، واللي كشف على مشاها عفوا رجالة، واللي كشف على مشاها علشان كانت تعبانة وعايز مش عارف يعمل ايه كانوا رجالة، اتكشفت قدام الناس. وجود المحرم هنا ينفع، فالمحرم حفظ ورعاية وصون للمرأة، حفظ ورعاية وصون للمرأة. أما مسألة الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة أو رفقة الصالحة دي ما قال بها إلا أبو حنيفة وقال ده في حج الفريضة بس، في حج الفريضة بس، حتى ولو اليوم الدنيا ما عادتش أمان. ادعو لوالدي بالرحمة، ادعو لوالد صديقتي بالرحمة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهما، اللهم اغفر لهم وارحمهما، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم أمين. هل يجوز الشخبطة على اسم الله؟ هل يجوز قطع اسم الله بدل الشخبطة؟ لا، في حالة وجود ورقة مكتوب عليها اسم الله خدوها في جنب، عينوها بعد كده احرقوها، يعني الورق ده يتحرق، الورق ده يتحرق. طيب السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا ونفع بكم، جزاكم الله خيرا. طيب دم، محتاجين دم، مين يتولى النهاردة؟ ها مين يتولى النهاردة؟ طفلة في مستشفى الأورام، انت اقف، طفلة في مستشفى الأورام محتاجة لصفائح دموية، اي فصيل دم محتاجين اخوانا، 5 10 اسمها، هي في الدور العاشر، اسمها ايمان حامد، الورقة هي محتاجين 10 يرفعوا ايديهم دلوقتي، جبران خاطر، تطبيق عملي بقى، احنا جبران خاطر بالفعال. ها فين؟ 1 2 3 هو اخوك هيبقى متابع معاكم. ها فين كمان اخوانا؟ عايزين 10 4 5 6 7 ها لسه 3 8 ها ما شاء الله، حضرتك طالع ماشي، 9 لسه، 1 10 بعد الصلاة اتقابلوا هنا عند المنبر وتروحوا إن شاء الله مع بعض بإذن الله تتبرعوا دم. إيمان حامد في الدور العاشر. طيب نكتفي إن شاء الله بالقدر ده ونكمل بإذن الله أسئلتكم في الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.